وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفظة ورزقكم من الطيبات. وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفظة ورزقكم من الطيبات. بالباطل يؤمنون. أفبالباطل يؤمنون. الله يجعل لكم من أنفسكم أزواجا ويجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفظة ورزقكم من الطيبات. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا في بابي، في هذا الباب الذي سنتكلم عنه، في هذا الباب الذي أعقد المؤلف. وهناك آيات أخرى متعلقة بالأبواب الأخرى إن شاء الله نذكرها عندها. نعم. وأما بالنسبة للأحاديث، فمن هذه الأحاديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية ابن مسعود عند الشيخين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه استطاعكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وحديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنته فليس مني. وحديثه أيضا عند أحمد وصححه ابن حبان، قال: قال رسول، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهانا عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: ويقول: تزوجوا فإني مكاذب، تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وله شاهد من حديث أبي داود والنسائي وأحمد وابن حبان، له شاهد عند النسائي وأبي داود وأحمد وابن حبان من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عند الشيخين كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. و حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الحديث كذلك أخرجه الشيخان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي حديث مسلم، رواية مسلم: إن استمتعت بها استمتعت وبها عوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وكذلك من هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والأربعة صححه ابن حبان والترمذي وابن خزيمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع إنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه عند أحمد والأربعة صححه الترمذي والحاكم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويقرأ ثلاث آيات هي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وذلك في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم هذه الآيات الثلاث. وحديث جابر رضي الله عنه قال عند أحمد وأبي داود وصححه الحاكم وله شاهد من حديث له شاهد عند الترمذي والنسائي من حديث المغيرة وله شاهد عند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال تزوج رجل امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. رواه مسلم. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين ولفظ البخاري قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الذي قبله أو يأذن له. وكذلك حديث عامر بن عبد الله بن الزبير حديث أخرجه أحمد وصححه الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح. وحديث أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه عند الأربعة وأحمد صححه الترمذي وابن حبان وعلة بالإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. حديث عائشة رضي الله عنها عند الأربعة إلا النساء صححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن مسها فلها المهر وإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تستعمر الثيب تستعمر تستأذن والبكر تستعمر الثيب تستعمر والبكر تستأذن. قالوا وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال أن تسكت. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها. وفي رواية لأبي داود والنسائي وصححها ابن حبان قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستمر. وحديث أبي هريرة كذلك عند الإماج والدار تستمر منها يؤخذ أمرها تستشار في الأمر تستشار في الأمر فيعمل بأمرها. نعم. وحديث أبي هريرة كذلك عند ابن ماجه والدارقطني قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا لا تزوج المرأة المرأة نفسها لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته ويزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. والحديث من طريق نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. وقيل إن شرح الشغار هو من كلامنا. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وإلا بالإرسال. قال جاءت أن جارية بكرا جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها كره أكرهها على الزواج زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث هي زيب هذه المرأة لا بكر أن جارية بكر أتت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث كذلك الحسن عن سمرة رضي الله عنه و حديث أخرجه أحمد وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما وليين زوج امرأة أي امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما أي امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما أي الأول من الزوجين. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد و والنساء والترمذي هو حديث صحيح. قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر أي زاني. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت طلق رجل امرأته ثلاثة فتزوجها رجل طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. حديث متفق عليه وله لمسلم. وغيرها من الأحاديث التي سنتعرض لها إن شاء الله في بابها. قل. بسم الله. باب نُتِب لمحتاج ذي أهبة النكاح بكر ونظر وجهها وكفيها فقط بعلمه. نعم، هذا في هذا في هذه الفقرة سيتكلم عن معنى هذه الحديث التي قلنا في حديث أبي هريرة عند مسلم، حديث جابر رضي الله عنه أحمد وعند أحمد وأبي داود، واللي رغب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة. هذا الأمر العلماء حملوه على الندب، حملوه على الندب. طيب، ولهذا قالك نجيب لمحتاج، لمحتاج معناها محتاج للزواج، محتاج ذي أهبة، أهبة معناها له القدرة على الزواج، معناها له ما ينفق على الزوجة. محتاج ذي أهبة نكاح وبكر، معناها أيضا أنه يندب له الأهبة المقدرة، الأهبة المقدرة. المحتاج معناها يحتاج للنكاح، أيوة. يحتاج له ليصون به دينه، أيوة. ذي أهبة معناها له القدرة على ذلك. نكاح وبكر، هنا نجيب له أن ينكح بكرا. لماذا؟ لحديث جابر عند الشيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله تزوجت؟ قال له عبد الله بن عبد الله. قال هل تزوجت؟ جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله. قال هل تزوجت؟ قال لا. قال نعم. قال من تزوجت؟ قال له أنه تزوج ثيبا. قال هل لابكا تداعبها وتداعبك؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بين له جابر بن عبد الله السبب الذي جعله يتزوج الثيب، قال بأنه أن أباه ترك بناته وهو راغب في من يقوم بشأنهن يقوم عليهن، أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. معنى هذا ندب لمن؟ ندب لمن لا يحتاج للثيب في أمر آخر نكاح. نعم، ندب لمن يحتاج لأهبة النكاح بكر. أيوة، نكاح بكر ونظر وجهها وكفيها. أيوة، ويندب له كذلك لا، أما بالنسبة لندبية النكاح لمحتاج، أما إذا خاف الزنا على نفسه وكان له المقدرة على الزواج فيجب عليه الزواج. ويندب له فقط إذا لم يخاف على نفسه وكانت له مقدرة، وأما إذا خاف على نفسه من الزنا فيجب، وكانت له مقدرة فيجب عليه، يجب عليه. إذن هو الأصل فيه الندبية، الأصل فيه أنه سنة، ولهذا في حديث جابر كما رأينا من رغب عن السنة فليس مني، ولكن قد يجب، قد يجب وقد يكره، وقد يكره وقد يحرم. شوف، يحرم إذا كان الإنسان لا يحتاج إليه وأوقعه في الحرام كالسرقة لينفق، أو كتخلي عن مسألة مسائل الدين بسبب الأشرة. ويكره إذا كان يشغله عن شيء من الأمور المهمة في دينه وهو لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه إطلاقا، ليس له رغبة إطلاقا فيه. ويندب إذا احتاج إليه وكانت له القدرة على النفقة. أيوه. ويجب إذا كانت له القدرة على النفقة وخشي على نفسه الزنا، ويجوز فيما بعد ذلك. إذن هو تعتري الأحكام، تعتري الأحكام الشرعية، تعتري الأحكام. نعم. ثم قال إذن هو تعتريه الأحكام قد يكون واجبا إذا خشي المرء من الزنا ووجد الطول ويكون حراما إذا كان لا يحتاج إليه البتة وأوقعه في حرام كالسرقة نعم ويكون مكروها إذا كان لا يحتاج إليه البتة وأوقعه في مكروه ويكون أوقعه في مكروه كيف؟ أوقعه في مكروه كترك بعض العبادات المهمة التي تشغله سينشغل بها عنه كطلب العلم مثلا كطلب العلم مثلا ويكون مندوبا إذا احتاج له وكانت له القدرة على النفقة ويجوز فيما عدا ذلك نعم نعم نذيب لمحتاج ذي أهبة النكاح بكر ونظر وجهها وكفيها نعم ندب له كذلك أن ينظر إلى وجهها وكفيها الأحاديث السابقة التي ذكر وجهها وكفيها فقط بعلم. نعم فقط بعلم معناها بعلم منها أن يكون ذلك النظر بعد أن تعلم بأنها ستنظر لخاطر وجه الكفين لا يجوز وجه الكفين لا خلاف فيهما وما بالنسبة للساق والقدم فعند أبي حنيفة أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى ساقي مخطوبتي وقدمه وفي حالة غير علمي الزوج يحرم نعم لا لا لا إنما تحقق نزويته في بعلم زوجي بعلم زوجته لا كهر ما ربنا يعوز فيه شيء من التصنع الله لا هو هو اللي هو سيرى الوجه فقط واليدين وجه اليدين دون مثل أن يكون هناك زينة على الوجه ولا زينة على اليدين وحللهما حتى نظر الفرج كالملك وبعد الزواج بعد عقد الزواج يحل لكل من الزوجين أن ينظر جميع جسد الآخر حتى الفرج ولكن نظر الفرج يكره لحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد وما رأى مني وما رأيت منه حتى نظر الفرج كالملك كالملك كذلك يحل للسيد إذا ملك أمة ملكا تاما أن ينظر لجميع جسدها ويحل لها هي أن تنظر لجميع جسدها مملوكة مملوكة ملكا تاما أنها ليست فيها شائبة حرية وليست فيها شائبة تبعيض لمالك آخر وتمتع بغير دبر وتمتع ويحل لهما أن يتمتع كل منهما بالآخر بجميع جسده إلا الدبر فإنه يحرم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها حديث أخرجه أحمد وأبو داود الحديث صحيح حديث صحيح كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها هذه ذلك صحيح وخطبة بخطبة وعقد وخطبة بخطبة الخطبة كذلك تندب الخطبة اللي هي الكلام عند الخطبة اللي هي طلب الزواج الخطبة بالكسر طلب الزواج الخطبة اللي هي والكلام الذي يقدم بين يدي الشيء الخطبة هي الكلام العربي الفصيح المقدم بين يدي شيء معين هذه تندب كما في حديث المسعود اللي رأيناه سابقا الخطبة بالضم هي الكلام عند العقد في حالة العقد والخطبة هي طلب المخطوبة. والخطبة هذه كيف تقويل في الحديث شنو؟ خطبة أنه كان نص عليها قال إن يقول هي ندبوا لثلاث أشخاص. أيوة. ندبوا للزوجة عند القبول، وتندبوا للولي عند بدء العقد، وتندبوا للعاقد إذا لم يكن هو الولي. أيوة. ندبوا لثلاث أشخاص. يقول في حديث مسعود أنه يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والبعض يقرأ الفاتحة. الفاتحة أيضا واردة في بعض واردة في بعض الآيات. حديث. بعض الآيات. نعم. وخطبة بخطبة وعقد. وعقد. كذلك الخطبة مندوبة عند الخطبة وعند العقد. عند طلب المخطوبة أصلا. والاتفاق معها على أمر الزواج، ثم عند تنفيذ العقد. نعم. وتقليلها. وتقليلها أن تكون الخطبة قليلة، ندبو أن تكون قليلة، ندبو أن يقتصر فيها. نعم. وإعلانه. وإعلانه اللي هو النكاح. إعلانه كما في الحديث السابق أعلن النكاح، حديث عامر بن عبد الله بن الزبير. في الأمر أيضا لا الندب. أهل أمر الندب على النكاح. وتهنئته. تهنئة الزوج كما شوف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا رفأ إنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير، هكذا هذه التهنئة. رفأ معنى هنا. نفهم معنى هنا. والتهنئة الزوج أيضا تعدل. أيضا نعم. وتهنئته والدعاء له. والدعاء له كذلك الدعاء له كما قلنا. وإشهاد عدلين غير ولي. هاي كلها من عندي. وإشهاد عدلين. عدلين غير الولي بعقده. نعم. كذلك يندب إشهاد عدلين غير الولي عند العقد. وهذا الندب عند المالكية أنهما يندب إشهادهما عند العقد ويجب قبل الدخول، وعند غير المالكية أنه يجب إشهادهما عند العقد. عند العقد. نعم. وإشهاد عدلين غير الولي بعقد. إذن إشهاد العدلين مندوب عند المالكية لا قبل عند العقد ويجب عند قبل الدخول. ويجب قبل الدخول. عدلين غير الولي بعقد معناها وقت حالة الوقت. بعقد معناها عند العقد. وفسخ إن دخلا بلا. أيوه. وفسخ النكاح إن دخلا بلا إشهاد. بلاه معناها بلا إشهاد. وفسخ النكاح إن دخلا بلاه أي إن دخلا بلا إشهاد. نعم. إذن يفسد العقد. يفسخ النكاح. إن دخلا بلاه. هذا مش معلي. هذا لا خلاف عند المالكية. عند المالكية. ولا حد إن فشى ولو علم. ولا حد معناها ولا يحدان لو دخل مثلا سيفسخ العقد، ولكن لا يترتب على الزوجين الحد حد الزنا ولو علم بحرمة الدخول قبل الإشهاد. لا يحدان لأنها شبهة تدرع الحد تدرع الحدود بالشبهة. ولا حد إن غشى ولو علم ولو علم حرمة الدخول قبل الإشهاد. فشى معنى فشى معناها انتشر خبره معناها ولو لو فشى معناها يفسخ ولو فشى ولو فشى معناها ولو فشى أن فلان فشى الخبر هذا أن فلان تزوج فلان لكن لم يشهد. نعم. وحرم خطبة راكب ولكن الفشو عند جماعة من العلماء أنه يجزي على الإشهاد لأن الغرض من الإشهاد هو الإعلام بالنكاح عند كثير من العلماء. ولا حد إن فشى ولو علم. وحرم خطبة راكنة لغير فاسق. ولا حد إن فشى. شوف الشرط الصعب في عدم الحد هو هشو هو الهشو انتشار. انتشار نعم. فشى ولو علم وخطب وحرم يكفي عند بعض. ولذلك يكفي عند بعض. وحرم خطبته وحرم خطبته راكنة لغير فاسق. راكنة لغير فاسق شو المرأة التي ركنت لغير فاسق ما معنى ركنت؟ ركنت معناها أنها اطمأنت إليه واطمأن إليها واتفقا اتفاقا مبدئيا. هذا هو الركن. معناها إذا حصل هذا بين رجل وامرأة يحرم على رجل آخر أن يخطب هذه المرأة. أن يخطبها الفعل يخطبها. يخطبها يغير المصدر خطبة. كسر. أن يخطب هذه المرأة. فإذا هنا حرم خطبته معناها طالبوا هذه المرأة راكنة لغير فاسق. من ركنت لغير فاسق. وأما من ركنت لفاسق لأن الفاسق ليس كفؤا للمؤمنة الصالحة فإذا كانت إنما ركنت لفاسق فتجوز خطبتها لغير الفاسق للتقي. الفاسق اللي هو شنو؟ الفاسق تعريفه. الفاسق هذا اللي ليس عدلا. غير العدل. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيحه في العيان يقدحه في مروءة الإنسان. هذا هو العدل. ضد فاسق. نعم. خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداقه. هذا السبب الأصل فيه كما رأينا حديث ابن عمر الآن عند الشيخان بلفظ البخاري. ولو لم يقدر صداقه معناها إذا ركنت إليه ولو لم يقدر صداقا معناها اتفق كل اطمأن كل منهما إلى آخر واتفق اتفاقا مبدئيا لكن لم يقدر الصداق الذي سيعقد بموجبه العقد. نعم. ولو لم يقدر صداقه وفسخ إن لم يبني. وفسخ إذا عقد عليها هو فعل فعلا حراما لكن هو ارتكب هذا الفعل الحرام وعقد على هذه المخطوبة التي ركنت لغير فاسق. في هذه الحالة يفسخ هذا النكاح إذا لم يبني بها وإذا بنى بها مضى. فسخ إن لم يبني اللي هو الثاني اللي هو الخاطب على الخاطب. وصريح خطبة معتدة وصريح خطبة معتدة نعم. وحرم لكن بحذف وحرم صريح خطبة معتدة معناها المعتدة من سواء كان من وفاة أو من طلاق المهم التي ما زالت في عدة مرأة لمعتدة تحرم خطبتها يحرم طلبها. حرم التصريح لها بأنها أو الاتفاق معها على أنه سيتزوجها بعد عدة مهل. نعم معتدة. هي التي في الآية آية البقرة صريحة. أجناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لكن التصريح لا يجوز. لا توعدهن سرا. نعم. وصريح خطبة معتدة هذا يحرم يحرم بإجماع. بإجماع. ومواعدتها كوليها. ومواعدتها حرم الصريح، ومواعدتها وحرم مواعدتها كذلك. لا لا فعل وحرم وحرم مواعدتها وحرم أيضا مواعدتها على نص الآية، ولكن لا تواعدهن سرا. أيوة كوليها، سواء كانت المواعدة لها هي أو لوليها، سواء كانت الخطبة لها هي أو لوليها، لأن الولي بمنزلة هذه. نعم. كمستبرأة. كمستبرأة كذلك المستبرأة. قضية الركن الأبوي بركان يستوي أيضا فيه الولي والمرأة، والله كيف هذه والله والله بدي أتفق مع المرأة. لا يستوي في لا يستوي فيه المرأة و... يستوي فيه الولي الولي و... والمرأة. يعني يستوي فيه الولي والمرأة. يستوي فيه الولي والمرأة. طيب كوليها مواعدتها كوليها كمستبرأة. كوليها كوليها كوليها كوليها. نعم. أيوة. إذن كذلك تحرم خطبتها ولو بواسطة وليها، أو مواعدتها ولو بواسطة وليها. طيب. وكذلك تحرم الخطبة للمستبرأة. مستبرأة سواء كان مثلا المستبرأة قد تكون مستبرأة من ملك، من مثلا إنسان هاي سيدة هاي أمة مملوك، وهذا الرجل هذا لا بد قبل أن تزوج لا بد من فترة يستبرأ فيها رحمها حيضة، استبرأ رحمها فيها. طيب هاي فترة الاستبراء تحرم أن يخطب رجل هذه الأمة في فترة الاستبراء، وكذلك الزوجة اللي وطئت بشبهة وهي مستبرة على زوجة، مثلا امرأة وطئت بشبهة و والله ما هي وطئت بشبهة، امرأة مثلا زانية زنت وهي الآن مستبرة من الزنا، كذلك لا يجوز لا تجوز خطبتها في وقت الاستبراء. نعم يحرم يحرم. خشية اختلاط الأنساب. وكمستبرأة من زنا وتأبد تحريمها بوطئ. وتأبد تحريم المخطوبة في العدة بوطئ. إذا خطب امرأة في العدة وعقد عليها بالعدة ووطئها بالعدة تأبد تحريمها عند المالكية، ولم يتأبد عند جمهور العلماء. نعم. وإن بشبهة. وإن بشبهة، وإن كان الوطء إنما حصل هذا الوطء الذي حصل حصل بشبهة، مثلا هذه الآن المرأة هذه المرأة هذه المرأة هذا الرجل تزوج متزوج من المرأة، وهناك امرأة معتدة والتبست بامرأته وطئها يظنها امرأته، يا هي تحرم عليه. حصلت الشبهة. حصلت الشبهة يا هي تحرم عليه. بتأبيد. بتأبيد أيضا عند المالكية. عند المالكية. نعم. وتأبد تحريمها بوطئ وإن بشبهة ولو بعدها. ولو بعدها. ولو كان عقد عليها هاي هاي هاي هذه مخطوبة في العدة المصرح لها بالعدة. عقد عليها ولم يطعها إلا بعد العدة. فإن الوطأ ولو بعد العدة بعد أن خطبها يحرمها تحريما أبديا. يحرمها تحريما أبديا عند الملك. ولو بعدها. وبمقدمته فيها أو بملك كعكسه. نعم. وبمقدمته فيها معناها كذلك بمقدمة النكاح في العدة، هو عقد عليها وفعل بها مقدمات النكاح في العدة، لم يطعها في العدة ولكنه قدم الوطء في العدة، فإنها تحرم عليه كذلك على التأبيد عند المالك فيها لي العدة. فيها لي العدة نعم. أو بملك، أو بملك كذلك يحرم على على على الزوج أن يطع أن يطع أن يطع المملوكة في العدة، هذه إذا وطئها في العدة حرمت عليه. لا كفت الحرة. هو كان سيفترشها لن يعقد عليها، ولن يعقد عليها هو لا يجوز له أن يعقد عليها لأنها مملوكة له، مملوكة له، لكن تحرم عليه بالوطئ في العدة. أو بملك كعكسه، كعكسه كذلك بالنسبة للمملوكة، مملوكة إذا كانت مستبرأة من ملك، مستبرأة من ملك وتزوجها رجل واطئها بالعدة أيضا تحرم عليه، تحرم مؤبدا عكس الرجم. أو بملك كعكسه لا بعقد أو بزنا، لا بعقد أو بزنا، يعني مجرد العقد بدون مقدمات النكاح وبدون الوطء، أو مجرد الزنا بمرأة معينة والعياذ بالله، هذا لا يحرمها تحريما مؤبدا. لا بعقد أو بزنا أو بملك عن ملك، أو بملك عن ملك كذلك إذا كان الوطء بملك عن ملك، معناها هي كانت مملوكة لزيد وفي فترة استبراء زيد لها اشتراها عمر، لكن لا بد من فترة استبراء قبل أن تحل لعمر، فوطئها عمر قبل أن تحل له، لا تحرم عليه تحريم مؤبد، لا تحرم أيضا تحريم مؤبد، هذا حرم طبعا، ما فعله ما فعله حرام ما هو مؤبد، لكنه لا يحرمها هي تحريم مؤبد. وهذا التحريم المؤبد في تنشين الحالات القصد أن عقوبة هذا الراجل اللي عدل هذا القصد أن تؤبد عليه اللي هو التحريم المؤبد، التحريم المؤبد قصد التحريم المؤبد معناها أنها معناها أنها أصبحت كأمه والله كابنته والله كأم زوجته، وهذا التحريم عموما، تحريم عموما اللي مؤبد عموما دائما، إما لمصلحة الزوج وإما لمصلحة المرأة وإما لمصلحة العلاقات بين النساء وإما لسد ذرائع، وهنا أشبه في سد ذرائع. سد ذرائع. لا بعقد أو بزنا أو بملك عن ملك أو مفتوتة قبل زوج كالمحرم، كالمحرم، كالمحرم أو مفتوتة قبل زوج. كذلك من بت امرأة طلقها ثلاثة ووطئها، عقد عليها وطئها العقد حرام، وطئها فيه، هاي لا تحرم عليه بذلك السبب تحريما مؤبدا. سبحان الله، لا تحرم تحريما بديا، لا تحرم تحريما بديا، لأن العدة عدتها هي، لأن العدة منه هو، عدته هو. ومبتوتة قبل زوج كالمحرم، كالمحرم كذلك المحرم إذا نكح وهو محرم. في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية ولا يخطب، رواية مسلم، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. هذا إذا نكح عند المالكية أن المحرم إذا نكح، وهو عند جمهور العلماء أيضا أنه إذا نكح لا يحرم عليه تحريما مؤبدا. نعم.